والزعم كما جاء في الحديث هو مطية الكذبة، بئس قول الرجل زعم فإنه مطية الكذب. ثم فيها لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني بالقرآن والوحي الذي يكون معه، وما أنزل من قبلك يعني بالكتب السابقة، يزعمون هذا كذب أو أنه يتضمن الكذب، فهم ليسوا بمؤمنين، وهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ومن شرط الإيمان الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويجل على لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب، يزعمون أنهم هؤلاء يعني اليهود والنصارى يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله جل وعلا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كما سبق أنه قيل أنه السحر أو الكهانة، والطاغوت هو ما يصد عن عبادة الله، كل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت. وسبق تعريف الطاغوت أنه مأخوذ من الطغيان، وهو التجاوز للحدود، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى زاد على وضعه المعتاد، بل تجاوز هذا كثيرا. فالطاغوت إذن هو الذي يكون ناصبا نفسه ليكون نظيرا لله، أنه يحكم بمثل ما يحكم الله. ومقتضى ربوبية الله للعباد أن يكون هو الآمر والناهي، وهو الذي يحكم بينهم. فإذا اتخذوا رجلا منهم لهذا الأمر فقد خرجوا عن الحد الذي حد لهم، وهو العبادة، لأن حد العبيد أن يكونون مطيعين ممتثلين لأمر الله جل وعلا متبعين له. وإذا حادوا عن هذا وانحرفوا فإنهم يكونون اتخذوا شيئا من حقوق الله جعلوها لأنفسهم، ومن فعل ذلك فقد بارز الله جل وعلا بالمحاربة وكان من أعداء الله. فهنا يقول جل وعلا في هذه الآية: ألم ترى، يعني تنظر وشوف، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون، الإرادة هي تصميم القلب وعزمه، نيته وإرادته، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. والتحاكم إليه إيمان به ورضا به، ويكون مثله عبدا له. وهذا يدخل فيه ما وقع من الشجار بين الناس، ويقع ما يكون من العلوم التي تقر في القلب. إذا كان يتحاكم إلى غير ما أنزل الله في معلوماته وما يقوله ويأمر به فهو من هذا القبيل، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، لأنه حكم غير الوحي، وكل من حكم غير الوحي فقد حكم الطاغوت. فإذا هذا عام في كل فعل يصدر من العبد وحده أو يكون بينه وبين غيره أو يكون في نفسه، لأنه سيأتي بعد هذه الآية قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هو الضيق، أن يتضايق من الحكم، يقول ليته لم يكن كذا، ليته ما حكم بكذا، مثل الذي يقول ليت الربا لم يحرم، ليت السرقة لم تحرم، ليت الزنا لم يحرم. فالذي يقول هذا معناه أنه حكم بالطاغوت، لأنه لم يرضى بحكم الله ولم ينقد له ويسلم له. فلا بد من الرضا والاغتباط والفرح والسرور بحكم الله جل وعلا، وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر كل ما يحدث بين الإنسان وغيره أو يشجر في نفسه. لا بد أن يكون الحكم إلى الله، يعني إلى كتاب الله، وإلى رسوله، يعني إلى قوله وسنته التي قالها سنها، وإلا يكون الإنسان من أتباع الطواغيت. ومن كان للطاغوت، ليس الطاغوت شخصا معينا، الطاغوت قد يكون معنى وقد يكون ذاتا بارزة تشاهد، الذي يدعو إلى عبادته أو يدعو إلى عبادة القبور أو غيرها من معبودات الخلق، أو إلى عبادة المال، أو إلى عبادة شخص بعينه. وقد سبق في الباب الذي قبل هذا أن من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله أنه قد اتخذهم آلهة، اتخذهم أربابا من دون الله. فهذا تمام لذلك الباب وتبيين له وإيضاحه. ثم هذا من صفة المنافقين، ولهذا أتبع المؤلف هذه الآية بالآيات التي فيها النهي عن الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه صفة المنافقين، يعني أنهم يفسدون في أفعالهم وأقوالهم وسيرتهم ونهجهم، ويرون أن الحق معهم وهم بخلاف ذلك. فهذا أمر لا بد للإنسان أن يجتنبه ويبغضه ويكره ويعاديه، وإلا لا يكون ناجيا من عذاب الله جل وعلا. ولهذا جاء في هذا قل بكلمة يزعمون، هم يقولون بأنفسهم آمنا بالله وآمنا بما أنزل وآمنا بما أرسل، ولكنهم في قرارة أنفسهم لا يحبون هذا، بل يكرهونه ويريدون أن يكون الأمر على خلاف ذلك. فلهذا نفى الإيمان عنهم، ثم أقسم بعد ذلك أن الإيمان لا يحصل لمن كانت هذه صفته، بل لو قال مثلا هذا القول وفعله، يعني حاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ولكنه لم يرضى ولم يسلم له، يعني لم يعترض، لأن التسليم معناه عدم الاعتراض وعدم أن يكون متحرجا من هذا الحكم وضايقا منه، لا بد أن ينشرح صدره له ويرضى به وينقاد له. إن لم يكن كذلك فالإيمان منفي عنه بل الإسلام. ولهذا نقول إن هذا من تمام شهادة لا إله إلا الله، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من شرط الإيمان، وإذا لم يتبعه لا في حكم نفسه ولا في حكم ما يحدث له مع الآخرين فإنه ليس بمسلم، فضلا أن يكون مؤمنا. قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا، هذه الإرادة فقط، لأن الإرادة هي فعل القلب الجازم، فكيف إذا فعل، إذا وقع الفعل ظاهرا، فيكون هذا قد تحكم الكفر وزاد على الإرادة. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا به، يعني يعلمون أن الله أمر بالكفر به، ومعنى ذلك أنه أن هؤلاء يقدمون مع علمهم مع هذا أن هذا قد نهوا عنه وحرم عليهم، هذا واضح من الآية. فلهذا إذا أقدم الإنسان على شيء من ذلك جاهل لا يدري، محسنا الظن بمن يتحاكم بقوله أو فعله وهو لا يعرف، فلا يكون حكمه كذلك حتى يعلم ويبين له، إن الأمر لا بد أن يكون فيه دليل وفيه إيضاح، وقد أوضح الله ذلك وبينه غاية البيان، ولكن كثيرا من الناس يجهل هذه الأمور. فعلى هذا يكون كل من يكون ناصبا نفسه للحكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو أنه يأمر به ويرضى به أو أنه يفعله يكون هذا حكمه، أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله جل وعلا وبرسله وكتبه، وفي الآخرة التي فيها الجزاء على ذلك يتبين أين مصيره، في الآخرة يتبين مصيره، ومصيره واضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد هذا الآيات التي فيها صفة المنافقين بأنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهم المفسدون ولكن لا يشعرون، فلا يشعرون أنهم مفسدين، ولكن هل هذا يعني يدل على أن الجاهل يدخل في هذا الحكم؟ شعورهم قد يكون أنهم يقولون نحن كما قال جاء في الآية، يريدون التوفيق بين الباطل والحق، وهذا لا يمكن، لا يمكن. لهذا قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا بفعلنا وبحكمنا الإحسان، يعني أن نجمع بين الأقوال، يعني بين الكفر والإيمان، نجمع بينهما ونوفق بينهما، هذا لا يمكن، لا يمكن التوفيق بين الحق والباطل. ولكن هم يزعمون. ويدخل من هذا في هذا الذي يريد يقول إن الأمر يجب أن يكون على الأوضاع التي يتواضع عليها الناس، ولا يجوز أن نفرق بين قول وآخر ولا بين فعل وآخر، ويجب أن نتعايش في هذه الدنيا، اليهودي مع المسلم والكافر مع المؤمن وهكذا. فهذا التوفيق الذي يريدونه، يريدون لا الإحسان، إحسان الأمور الدنيوية، والتوفيق بين المصالح التي نراها. يعني هذا نظر المنافق، والمنافق أشر من الكافر، لأن النفاق هو إظهار الموافقة وإبطان المخالفة، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ويكون مع المؤمنين يعرف أماكن الضعف فيهم، فيكون عينا للكافرين، فيكون ضرره أعظم. ولهذا قسم الله جل وعلا في أول سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. فقال ذكر المؤمنين بثلاث آيات، ثم ذكر الكافرين بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية لشدة ضررهم وكونهم يجب أن يحذروا. ولهذا قال: فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. أنزل بهم سورة وبين أنهم أصحاب بيان وأصحاب أبهات ومناظر تعجب الناظر، وإذا نظرت إليهم عجب، وإذا قالوا تسمع لقولهم، يعني عندهم فصاحة وبلاغة. وكذلك إذا نظرت إليهم يعجبك منظرهم، لأنهم يعتنون بلباسهم وبمظهرهم، ولكن الباطن خراب، الباطن خارب خراب. فهم نسأل الله العافية أشر خلق الله جل وعلا. ولهذا لما حكم جل وعلا بين عباده بالجزاء جعلهم أسفل طبقة، أسفل الدرك بالنار. الدرك هو الذي يذهب إلى أسفل، والدرج الذي يصعد إلى علو، فهم تحت الكافرين في النار، نسأل الله العافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. فعلى كل حال هم الذين لا يرضون بحكم الله جل وعلا، فالرضا بحكم الله مقدم على كل شيء. ثم ذكر الحديث، وهو حديث فيه اختلاف، منهم من صحح كالنووي وقال إنه حديث حسن روي بأسانيد حسنة، ومنهم من ضعفه كابن رجب وغيره، قال إنه لا يثبت، ولكن معناه صحيح. الآيات دلت عليه على معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو الذي يهواه الإنسان ويحبه ويريده، يعني لا بد أن يكون المؤمن ظاهره وباطنه كله لله، يحب الله ويحب أن ينفذ أمره ويعمل به ويتبعه ولا يخالفه. فالهوى ما كان الإنسان يميل إليه ويحبه ويريده، يجب أن يكون ميله ومحبته إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. أما ما ذكر من أسباب النزول, أسباب النزول لا يعتمد عليه, وإنما يعين على فهم المعنى, فهم الآيات, لأنه سانيده ليست ثابتة في مثل هذا. أولا ذكر المنافق الذي صار بينه وبين اليهود خلاف وأراد أن يفض الخلاف ويزول النزاع بحكم حاكم يحكم, وهكذا الخلاف لا يزول إلا بهذا, بالحكم الحاكم الذي يفصل الأمر. ولكن هذا خلاف إما في معلومات أو خلاف خاص بين هذا وهذا بحق إما مالي أو غيره. حاكم إلى الكاهن, والكاهن هو ولي الشياطين الذي يتولى الشياطين بأن يطيعهم ويؤمن بهم ويعبدهم, فيأتون إليه بالأخبار الغائبة عنه التي يدركها الشيطان ولا يدركها الإنسان, فيخبره بأمور لا يطلع عليها أكثر الناس فيخبر الناس بها فيصدقونه, يقولون هذا يعلم شيئا من الغائبات أو من المغيبات فيتبعونه ويسألونه, وهذا مراده. والشيطان إذا جاءه بكلمة صحيحة حق أضاف إليها 100 كلمة كذب وزور حتى يضل الناس, وهذا غرضه, غرض الشيطان. والتحاكم إلى من كانت هذه صفته هو حكم الطاغوت, من حكم بذلك فقد كفر. وما قاله الشعبي أن الرجل أيضا الذي قال يعلم أن اليهود يأخذون الرشاء والمنافق, واليهودي يقول نتحاكم إلى محمد لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشاء, ثم اتفق على ذلك وتحاكم إلى كل هذا, كله بمعنى الآية. ولكن فيه أن عمر قتل ذلك الرجل الذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا القتل يعني بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تفويت الأمر عليه؟ لنا مثل هذا لا يجوز أن يقدم عليه إلا إذا علم أن هذا كافر وأنه يجب أن يقتل, والمرتد يجب أن يقتل, إما أن يرجع لدينه أو يقتل. وعلى كل قل إن هذا هذه الأسباب إذا ثبتت وصحت فلها وجه للحق الذي جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود في هذا أن المسلم يجب إذا كان عنده شيء من الأمور التي تحوك بنفسه أن يزيلها بما جاء بالشرع, جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله, وإذا كان عنده من المخالفات بينه وبين غيره إما في حقوق أو في غيرها أو في أمور العلم, مسائل العلم, يجب أن يكون المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله, ومن لم يفعل ذلك فإيمانه غير صحيح, بل إيمانه منفي, لا ليس عنده إيمان. هذا المقصود. ثم على هذا يقول إن الله جل وعلا أمرنا بعبادته, والعبادة لا تكون معلومة لنا إلا إذا جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من طاعة الرسول واتباعه، وهو رسول جاء برسالة يبلغها الناس، فهو مكلف من قبل الله مطيع، وهو أقرب الخلق إلى الله لأنه أطوعهم له، والله اصطفاه على الناس ورضيه أن يكون هو الواسطة بينه وبين عباده، فيجب أن يحب أكثر من حب النفس فضلا عن الولد والمال والناس أجمعين، لأنه ليس لك نجاة إلا باتباعه وطاعته. ولهذا جاء هذا الحديث: لا يكون أحدكم مؤمنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وتبع يعني أولا يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ويكون يحب ذلك ويرى أن هذا هو أفضل الأشياء وأعظمها منة من الله جل وعلا، حيث من عليك وعرفك به وعرفك برسوله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه، لأن مآلك إذا كنت بهذه الصفة إلى السعادة الأبدية، بخلاف الذي لا يكون كذلك فمآله إلى الشقاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآيات. قال الشارح رحمه الله: لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. كذلك شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أنه رسول أرسله الله، يجب أن يطاع فيتبع فيما يفعله الإنسان بنفسه وما يعتقده في قلبه وما يكون بينه وبين الآخرين من نزاع وغيرها فيحكمه، وإلا لا يكون مؤمنا. وفي هذا يقول: قلناه جعل الأركان أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام التي لا بد منها لكل مسلم، وإلا لا يكون مسلما. فأولها وأعظمها الشهادة، والشاهد أنه جعل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، لأن لا تتم هذه إلا بهذه، لا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. أما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم لا يتبع الرسول ولا يؤمن به فهذا كافر. ولهذا اليهود منهم من يؤمن بالرسول ويقول إنه رسول حق ولكن لا أتبعه، لأني لو اتبعته لا قتلني أصحابي أو عادوني أو ما أشبه ذلك، كما صرحوا بهذا، بعضهم صرح بهذا، يكون كافرا وإن شهد لا إله إلا الله. فلا بد من هذا، فهي ركن واحد.

أو للحديث كذا أن يقول سمعا وطاعة، أما أن يعارض هذا بقول فلان وفلان فهذا يخاف عليه، وكذلك الحكم وغير ذلك. المقصود أن العبد يجب أن يكون عابدا لله في الأمر الذي يخصه والأمور التي تكون علاقة بينه وبين الآخرين، أن يكون الحاكم هو الشرع في هذا في كل شيء. يبقى الأمور التي تحاكم إليها، قد يكون مثلا التحاكم إلى قوانين يسنها البشر، فمثل هذا لا يجوز أن يذهب إليها ولا يجوز أن يحكمها، لأن هذا هو حكم الطاغوت. فالحكم من خصائص الله، لأنه هو الرب الذي يحكم بين خلقه، ولا يجوز أن البشر أنهم الذين يحكمون بين الناس في فض النزاع وإنهاء الخصومات وفصل الحقوق وغيرها، هذا كله إلى الله جل وعلا، والله أنزله في كتابه وفيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه خفاء، واضح وجلي معروف. فهذا من شروط الإيمان. أما إذا قد يكون الإنسان في بلد كفر ثم يحدث فيه أن أحدا ينازعه في حقه، هل يجوز أنه يذهب إلى الحاكم الذي يحكم بالقانون؟ إذا كان يعرف أن الحاكم يحكم بخلاف الشرع لا يجوز أن يذهب، وإن ذهب حقه. ما إذا كان لا يحكم بخلاف الشرع في مثل هذه القضية، يعني في هذه القضية بعينها فقط ما هو بعام، فمثل هذا يجوز أنه يخلص حقه في مثل هذا، لأنه ما تحاكم إلى من حكم الطاغوت فقط في هذه المسألة. وهذا يحتاج إلى اجتهاد ونظر وتبيين بين الحكم الأحكام التي يحكم فيها. لا كل ما كل يدرك ذلك. نعم. قال: وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحاكم إليه عند النزاع، وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب، أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، كقوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا أمر، كذلك قوله: فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى آخرها، يعني يأبون وينفرون. آيات كثيرة في مثل هذا. فأما تعريف ابن القيم له إنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع ومعبود ومطاع، يعني جعله في ثلاث أشياء فقط. المعبود لا يجوز أن يعبد إلا الله، والعبادة تكون بالوحي، ما تكون بالرأي ولا بقول فلان وفلان، لا بد أن يكون قول فلان مبني على دليل من كتاب الله وسنة رسوله ويبين هذا. والأمر الثاني الاتباع، لا يجوز أن تتبع إنسانا على بدون علم بكل ما يأمرك وينهاك، ما نتكلم بهذا، نتكلم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الطاعة كما سبق، ما يطاع الأمر المرء إلا إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، سواء كان بعيدا أو قريبا، ولو كان أمك إذا أمرتك بالمعصية لا تطيعها، هل تطيع الله واتبع الرسول في هذا؟ الإنسان ما هو ملك لنفسه أو ملك لفلان، أنت عبد لله، يجب أن تمتثل أمره وتتبع رسوله الذي أرسله إليك. رسول أرسل لكل واحد منا أن يكون عبدا لله يعبد الله بما جاء به الرسول، وكذلك أيضا يكفر بما هو مضاد لهذا ويعاديه ويبغضه. ولهذا هذه الأمور هي التي يسأل عنها الإنسان إذا وضع في قبره، كل إنسان إذا وضع في قبره إذا كان مكلفا يسأل، وقالوا له من تعبد وبأي شيء تعبد، يعني ومن الذي جاءك بالأمر الذي تعبد به، يعني هذا معنى من ربك وما دينك وما نبيك، بهذه الأسئلة الثلاثة يسأل عنها الإنسان. فإن كان على يقين أجاب بهدوء وطمأنينة، والملائكة الذين وكلوا به يعرفون هذا، ولهذا يتبع هذه الثلاثة قولهم للتأكد. وما يدريك، يعني هذه المعلومات التي قلتها سندك ما هو، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان قد علمنا، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال انظر إلى مكانك في الجنة. أما إذا كان مرتاب إنه يتلاثم يقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء أو يفعلون شيء فقلت أو فعلت، فيقولان له ما دريت ولا تليت. وهذا ما دريت يعني ما علمت الحق واتبعته، ولا تلوت كتاب الله وأمنت به، فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، ويفتح له باب إلى الجنة ويقال انظر إلى مكانك في الجنة لو أمنت بالله، أما وقد كفرت بالله فانظر إلى مقعدك في النار، فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها وهو في قبره، لأن القبر ليس عدم حياة ولكن حياة غيبية لا نعرف حقيقتها، غير أنه تواتر عند الناس وشاهدوا كثيرا يسمعون كلام الميت، وقد مثلا يحسون بشيء من عذابه أو من نعيمه، قد يجدون الروائح الطيبة ريحة المسك، وقد يجدون أن القبر التأم عليه، ويجدون وقد ينظرون أنه فسح له مد البصر، هذا يظهر أحيانا نادرا، لأن هذه أمور غيبية. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. ولكن ما نستطيع، لو رأيناها وسمعناها ما استطعنا، ما استطعنا نقرب المقابر لأن الأمر شديد عظيم. فالمقصود أنها أمور حياتية. أما قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا مثل ضرب للكافرين، والإسماع معناه إيصال النفع له، تقول له كلاما يسمعه وينتفع به ويهتدي به. هذا لا، لأن الكافر بمنزلة الميت، ميت القلب. ولهذا لما حصلت وقعة بدر على الكافرين وقتل صناديدهم وكبارهم والحمد لله، أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء بعضهم في بئر من آبار بدر، سحبوا وألقوا فيها، لأن السنة ألا يترك الميت هكذا وإن كان كافرا، يدفن يوارى على يؤذي الناس بروائحه. ثم بعد 3 أيام، لأن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا غلب على قوم أقام في المكان 3 أيام حتى يقسم المال. بعد 3 أمر براحلته أن يشد عليها رحلها، فركب عليها وتبعه أصحابه، رأوا أنه يذهب إلى مكة إلى حاجة، حتى وقف على البئر، فصار يناديهم يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه يا رسول الله ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. وليس هذا خاص بأولئك، ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دفن الميت في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم جاءه ملكان، على كل واحد. فالمقصود أن القبر اسم لما كان بعد الموت، قبر ولا ما لم يقبر، قبر ولا أكلته النار ولا ألقي في البحر ولا أكلته السباع، لا بد أن يأتيه العذاب أو النعيم إن كان من أهل الخير فيبشر، أول الخير بعد الموت يلاقيه، وإلا الله المستعان. نسأل الله سبحانه. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، كل صلاة نستعيذ بها من عذاب القبر، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنته. فالفتنة هي السؤال. ويقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا قول بعض العلماء. نعم. قال الشارح وقوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا مستكبرين، كما قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا لازم لا متعد، وهو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم. ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدى. يعني المتعدي الفعل الذي يتعدى إلى غيره، يعني يكون له مفعولا، وصدى مصدر يعني يكون هو المفعول، يعني صدوا غيرهم صدا. أما إذا كان بأنفسهم فقد صدود، صدوا صدودا يعني بأنفسهم. المقصود هذا يعني أن أحدا لا يستطيع أن يرغم غيره على ما يريد هو، كل جعل الله له الاختيار وجعل له قدرة. فإذا أعطى الإنسان غيره مثلا قياده واتبعه فهو مسؤول عن هذا، لأن عنده قدرة واختيارا خلقها الله فيه. فلماذا يتبع فلان وفلان الذي يجب أن يكون متبوعا ومطاعا هو ما أرسله الله إلينا بالأمر والنهي وكلفنا باتباعه وطاعته ومحبته؟ نعم. فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم، فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق؟ هو يشير بهذا إلى أناس معينين من أهل الكلام الذين اتخذوا البدع لهم طريقا في يعني كلامهم في الله وصفاته، وبنوها على أمور عقلية عندهم وأعرضوا عن كتاب الله. هؤلاء هم الذي يشير إليهم ابن القيم، ولذلك بأفعالهم يعني هم يأمرون تلامذتهم ومن يطيعهم، ما هو يأمرون الناس كلهم ما يستطيعون. وفي تصانيفهم التي يصنفونها وتكون ضلالا لمن اتبع، نسأل الله العافية، كالذي يصد عن معرفة الله بالآيات التي تعرف بها إلى عباده فيها، ويقول إن هذه شرك وأنها تشبيه وأنها كفر، والحق ما نقوله نحن، ويشير لهؤلاء. نعم. ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك، والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم: تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني قد يعتذرون أيضا، يقولون: نحن نتبع الإمام الفلاني وهو أعلم مني ومنك بكلام الله، فهل هذا عذر؟ هذا أيضا اعتذار سيء، ولا يبرر له هذا فعله. يجب أن يقول سمعا وطاعة، ويتبع الكتاب والسنة، والإمام ما يخالف الكتاب والسنة، ولكن قد يخفى بعض الشيء على بعض الناس، قد يبلغه حديث وقد يبلغه الحديث، ويكون معذورا إذا كان يعني لم يبلغه الشيء الذي يؤمر به ويتحكم منه. لكن هذا نادرا مثل هذا. نعم. وقوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال ابن كثير أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن القيم قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار، فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا، وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال هي أن يطبع على قلوبهم. وقوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال ابن كثير أي يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة، وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قلت فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو التسخط له، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع، فهو إما كافر وإما مبتدع ضال. وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه، الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل، ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف. يقصد بهذا يعني الذين يؤولون صفات الله جل وعلا على تأويلات يزعمون أن العقل دل عليها، ينفون ما دلت عليه الآيات ظاهرا، كمثل صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة المجيء، فمثلا يقول يجي أمره أما هو لا يجي، والاستواء يقول ما الاستواء ما استوى ولكنه استولى، والرحمة إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، أما أن يكون متصفا بالرحمة فلا يجوز أو يكون متصفا بالغضب فلا يجوز إلى غير ذلك. فهذا اللي يسمى تأويل أولونه، وهو يقول تأويل لم تدل عليه الآيات وإنما دل عليه العقل عقولهم، وذلك أنهم يزعمون أن مثلا الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهذا غضب الإنسان، فوقعوا في التشبيه أولا ثم وقعوا في التحريف ثانيا. وكذلك الرحمة، الرحمة رقة تكون في القلب يوجد منها الميل إلى المرحوم، قل هذه هي رحمة المخلوق، أما رحمة الله فتليق بعظمته وجلاله، وغضبه يليق به. أما المجيء فيقول إن الله لا يجي، لأن المجيء انتقال مكان إلى مكان، والله لا ينتقل مكان ومكان، والاستواء مكان. إذا قلنا أنه مستوي على العرش فمعناه أنه جسم، ومن قال إن الله إنه جسم فإنه كافر. وهكذا يجعلون آراءهم حاكمة على كتاب الله، فهو يقصد هؤلاء، وهؤلاء في الواقع وقعوا في أمور فظيعة ولا ينفكون عن الشرك، ولكن قد يكون الإنسان معذورا لأنه يعني اتبع من يحسن الظن به ولم يقصد مخالفة، فقد يعذر في هذا، والله حكمه إلى الله. نعم. قال: وقوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال ابن كثير: أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله عليم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. يعني يكون هذا فيه تهديد، تهديد لهم ووعيد، والأعرض عنهم وسيكفيكهم الله، أمرهم عند الله، سيلاقون جزاءهم. نعم. وقوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال ابن القيم هذه آية أخرى. نعم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أمر الله أمر آخر هذا. نعم. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء: أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخة. يعني مقصوده أنه يعاقبهم، ولكن العقاب قد يكون بالقول وقد يكون بغير ذلك، وإنما الإعراض هنا يعني أن ما يقولون وما يقصدون ويسيرون عليه، أعرض عنهم عنها في هذا، فأمرهم إلى الله هو الذي يجازيهم فيه، فيكون أيضا وعيد مثل ما سبق. نعم. الثاني قوله: وعظهم، وهو تخويفهم، يعني هذا لا يخالف قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فهو يجاهدهم بالقول ويجاهدهم بالقرآن بالحجج وكذلك بغير ذلك. نعم. قوله: وعظهم، وهو تخويف عقوب وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. الثالث قوله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا